وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو المقابل للسماء كما اشتهر. وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت دويبة الأرض إذ بالأكل قد فسرا. يقول الموضع الثاني الذي نستثنيه غير الشيطان كلمة الأرض، الأرض مقابل السماء، يقول هذه أرض وهذه سماء في جميع القرآن، في جميع مواضع القرآن إذا جاءت كلمة الأرض فهي السماوات والأرض، السماء والأرض تقابل، الأرض معروفة والسماء معروفة. قال إلا موضع واحد، ما هو؟ قال في سبأ، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. استثناها، كيف استثناها؟ ليش استثناها؟ دابة الأرض إيش فيها؟ أرض مقابل السماء. هو يقول لا، هذه تستثنى. كيف استثناها؟ ما معنى؟ قال لأن كلمة الأرض هنا ليس مراد بها الأرض التي تقابل السماء، المراد به من الأرضة، والأرضة دويبة صغيرة، هذا المراد، تأكل من سأته، تأكل العصا، المنسأة هي العصا. قال إلا دابة الأرض وهي الأرضة، معروفة النمل الأبيض، الأرضة معروفة. قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. هذه قراءة الجمهور، هناك قراءة أخرى وهي شاذة، قراءة ابن عباس رضي الله عنه، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، دابة الأرض. فعلى قراءة دابة الأرض تكون الأرض غير الأرض، تكون الأرض غير الأرض، أو تكون قراءة ابن عباس تفسير لقراءة الجمهور الأرض، ويقصد بها التي هي يعني التي هي الدابة التي هي الأرضة. وإذا قرأناها بقراءة الجمهور دابة الأرض فلا استثناء، فتكون كلمة الأرض في القرآن على إطلاقها، كلمة الأرض في القرآن على إطلاقها.